لأنهم فعلوا كفعلهم، فالتجاوا إلى أصحاب القبور وعبدوهم من دون الله، وهذا هو الكفر المبيح لدمائهم وأموالهم والعياذ بالله. واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. في هذا التعبير فيه شيء من الركاك كما قال بعض الشراح. مقصود المصنف أنهم اعتقدوا هذا الشيء الذي نهى الله عنه ورسوله، وهو هذا الذي اعتقدوا هو مبيح للدم والمال لأنه كفر والعياذ بالله. فالتعبير المصنف هنا نعم تعبيره فيه شيء من عدم الوضوح. نعم. الخامسة عشرة التصريح أنهم لا يريدون إلا الشفاعة، وهذا هو كلام الكفار، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا أيضا ما يقوله بعض من يدعو أصحاب القبور يدعونهم من دون الله، يقول نتوسل بهم إلى الله، فهذا ما قاله المشركون والعياذ بالله. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني ظن من جاء بعد قوم نوح في أزمان متأخرة ظنوا أن الذين صوروا الصور إنما قصدوا من تصوير هذه الصور أن يعبدونه، وهم ما قصدوا ذلك، إنما قصدوا حينما صوروهم أول ما صوروهم قصدوا أن يتذكروهم فيعملوا كأعمالهم، لكن خلف من بعدهم قلوب عبدوهم من دون الله ونسي ما قصد أسلافهم من تصويرهم، وهذا من تزيين الشيطان لهم. السابعة عشرة البيان العظيم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق وهو أفضل الخلق، وينهى أمته عن أن يطروه ويمدحوه ويثمن عليه ثناء يبالغ في الثناء عليه، فإن غيره من باب أولى. نعم. فليحذر المسلم من أن يقع فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون عاصيا لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم، يعني هلاك المتنطعون، فنصح أمته أن يقعوا في التنطع فيهلكوا كما هلك من تنطع وغلا في دين الله. نعم. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسخ العلم، حتى نسي العلم ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم، بلا شك أن انتشار العلم وكثرة العلم من أسباب التمسك بدين الحق ومن أسباب قلة البدع وسائل الشرك، لكن كما أن الجهل والعياذ بالله والبعد عن العلم من أسباب الوقوع في البدع والشرك والعياذ بالله، فإن قوم نوح ما عبدوهم إلا بعد فترة طويلة لما نسي العلم كما ورد في الحديث، فلما نسي العلم عبدوا هؤلاء الصالحين من دون الله. نعم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. كما قال النبي إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن وضوء بمد ويسن اغتسال بصاع وهو أربعة أمداد، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، متفق عليه. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله ويسن وضوء بمد. لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الغسل، وتقدم فيما مضى من الدروس بيان موجبات الغسل وبيان الأغسال المستحبة وبيان صفة الغسل الواجب والغسل المسنون والمستحب، تقدم بيان ذلك كله بالتفصيل، ثم إن المصنف هنا يذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغسل. فقال رحمه الله